بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المؤمنون في هذا اللقاء المتجدد في التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، وهذا هو المجلس 24. وقد تكلمنا في المجلس السابق عندما ذكر المؤلف رحمه الله الافتراضات والجدليات التي خاض فيها الخائضون في قدر الله عز وجل، وتكلموا فيها بالشكوك والوساوس التي يمليها عليهم الشيطان، وبينا أن هذا من الأمور المحرمة، وأن هذا الخوض لما لم يمتثلوا أوامر الشرع في الكف عن الخوض فيما في الكف عن الدخول في مسائل القدر التي هي سر الله في خلقه، فعصوا أوامر الشرع فخاضوا، وقعوا في تلك الشبهات والوساوس والافتراضات والجدليات. وأن الواجب على المؤمن هو الإيمان بقضاء الله وقدره بمراتبه وبما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والواجب عليه العمل، وأن أولئك تركوا الواجب عليهم من العمل والإيمان وارتكبوا ما لم يؤمروا به، بل نهوا عن الدخول فيه من الخوض في قدر الله عز وجل الذي هو سر الله في خلقه. كما أشرنا إلى ما ذكره المؤلف من ارتباط القضاء والقدر بالتوحيد ارتباطا وثيقا بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فإن القدر من قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأيضا ارتباطه بعلم الله عز وجل وهي صفة من صفاته، فالعلم صفة لله أزلية، فالله بكل شيء عليم، عالم بالكليات وعالم بالجزئيات. وأيضا القدر مرتبط بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لا خالق سواه، وهذا فيه الرد على مجوس هذه الأمة القدرية الذين ادعوا أن ثمة خالقين مع الله، حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا للكون خالقين، إله للخير وإله للشر، إله النور وإله للظلمة، فأثبتوا للكون خالقين، وهؤلاء قد شابهوهم فأثبتوا مع الله خالقين أخر وهم العباد. زعموا أي المعتزلة وأبرابهم أن العباد يخلقون أفعالهم، وأن الله عز وجل لا يخلقها، وإنما هم يخلقونها وهم الذين يخلقون أفعالهم. وأيضا بينا الأحاديث الواردة في هؤلاء الضلال، وتكلم المؤلف وبين أن أغلب هذه الأحاديث لا تسلم من المقال، وأنه قد صح منها الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يتابع المؤلف الحديث فيقول رحمه الله: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصول عظيمة. تفضل يا شيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وهو في ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. وهؤلاء المنكرون لعلمه القديم هم القدرية الأوائل الذين قالوا إن الأمر أنف، وإن الله لا يعلم الأمور حتى تقع، وهذا كله ضلال مبين وكفر بالله العظيم، فإن الله عز وجل علم بأحوال عباده وما يقدره سبحانه وتعالى من المقادير قبل وجودها وقبل خلقها، فالله عز وجل علم هذه الأمور وكتبها في اللوح المحفوظ ثم شاءها ثم أوجدها. نعم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني في هذه الجزئية، وقوله أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، أي التقدير التفصيلي، التقدير التفصيلي وتفصيل ما قدره الله سبحانه وتعالى من المخلوقات من قصر وطول واختلاف ألوان ومن إيجاد وتتابع للخلق خلقا بعد خلق وشيئا بعد شيء، وتفصيل هذه الأمور التي قدرها سبحانه وتعالى على نحو ما هي عليه مما أراده ربنا تبارك وتعالى. فهذا التقدير هو المختص هو العلم بالجزئيات، فإن الله سبحانه وتعالى كما أن علمه بالكليات أيضا علمه بالجزئيات، فهو سابق لهذه الأمور، فقد خلق كل شيء وقدره تقديرا سبحانه وتعالى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق تقديرا عاما وتقديرا كليا وتقديرا تفصيليا بحسب كل مخلوق وما يناسبه وما يصلحه وما يصلح له. فهذا لا شك يتضمنه الإيمان بالقدر المطابق لعلم الله تبارك وتعالى، المتضمن لعلم الله تبارك وتعالى بالكليات وبالجزئيات. هنا تفضل. قال رحمه الله تعالى: فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. نعم، وتقدم من الذين ينكرون علم الله بالجزئيات كالفلاسفة والصابئة وبعض المشركين وبعض أيضا وطوائف من المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، نسأل الله العافية، ينكرون علم الله بالجزئيات. وذكرنا أن هؤلاء لهم وارث، فمن الناس من شاع له في القنوات الفضائية وتناقل الناس في بعض كلامه في الواتساب وغيره مقولات قبيحة له في إنكاره لعلم الله بالجزئيات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوما كبيرا. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبار مفصلة، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد أنه يمكن أن يعلم العباد نعم يعلم العبادة الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. نعم، ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فإذا كان يتصور أن العباد قد يعلمون بتعليم الله تبارك وتعالى لهم، يعلمون من الأمور التفصيلية التي لم توجد ولم تحدث ولم تخلق بتعليم الله تبارك وتعالى لهم، وأن هذا العلم أصبح لديهم، فكيف يسلب ذلك عن رب البرية سبحانه وتعالى؟ فإذا كان عباده بعض عباده يعلم ذلك على وجه التفصيل بتعليم الله له، فكيف لا يكون ربنا جل وعلا يعلم ذلك قبل وجود هذه الأشياء وعلى تلك التفاصيل؟ لا شك أن هذا من باب أولى، إذا كان عباده يمكن في حق الواحد منهم أن يعلم بتلك الأمور التفصيلية على ما علمه الله إياه، فمن باب أولى أن يكون الخالق أولى سبحانه وتعالى بالعلم بذلك، فهو المعلم الأول سبحانه وتعالى. وكل صفة كمال تثبت للمخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالخالق والله سبحانه وتعالى أولى أن يتصف بها. فالمقصود هنا يبين في الرد على الذين ينكرون علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات، إذا كان بعض مخلوقات الله وبعض عباده يعلمون ذلك على وجه التفصيل مما سيحدث وهو لم يوجد ولم يخلق، فكيف لا يعلمه الله تبارك وتعالى على وجه التفصيل؟ نعم، فهنا قال: فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. نعم، هذا واضح. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. نعم، العلم علم الله تبارك وتعالى بالأمور الكلية والجزئية على الإجمال والتفصيل هو علم أزلي، وهذا العلم علم لما يتجدد بما يختاره الله تبارك وتعالى ويشاءه ويريده ويحدثه سبحانه وتعالى، فهو ليس شيئا واحدا ثم إنه لا يعلم ما يحدث وما يجد من الأمور، فهو علم قديم لا يعلم بعد ذلك ما يحدث، وعلم قديم اتصف به وانتهى، لا. ولهذا قال القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن من ضمن الأصول أنه يتضمن أنه سبحانه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته بمعنى أنه لزوما يقتضي أنه لا يعلم به بعد ذلك، لا. فربنا سبحانه وتعالى عالم بكل شيء على الإجمال والتفصيل، عالم بأوقات حدوث هذه الأمور ومقاديرها وهيئاتها وصفاتها وتتابع خلقها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه. لا شك، وهذا من مراتب العلم إيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى علم الله الشامل بكل شيء على الإجمال والتفصيل بالكليات والجزئيات. الثاني كتابة الله عز وجل للمقادير في اللوح المحفوظ. والثالث المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع بعد المشيئة الإيجاد والخلق. نعم. قال رحمه الله: قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم، هذه الجملة ذكر المؤلف ونقل الشارح عنه هذه الجملة وقال في نسخة، فقوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، هذه لا تستقيم. ضاع له في القدر قلبا سقيما، المطلوب الويل لمن وقع في القدر وصار قلبه في القدر والكلام فيه قلبا سقيما، هذا الذي الويل له. فقوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما لا تستقيم العبارة، يكون فيها خلل، ولهذا الأصح ما في النسخة الأخرى، قال وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، فويل لمن صار قلبه في القدر يعني بسبب خوضه قلبا سقيما، قلبا سقيما. ويبدو أن أيضا هناك في نسخ أخرى فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه أي في القدر قلبا سقيما. فإذا جاءت هذه الجملة بهذا الشكل تكون صحيحة، إذن الجملة الأولى لا تصح لأنها غير مستقيمة، والجملة الثانية التي قال فيها المؤلف وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، نعم صحيح، ويل لهذا الرجل الذي صار قلبه في القدر قلبا سقيما بسبب الشكوك والحيرة والخوف فيما ليس من شأنه. وأيضا على ما ذكر في نسخ أخرى هذه العبارة الثالثة أيضا فويل لمن صار لله في القدر خصيما، نعم هذا ويل له، يخاصم الله في قدره، الله لا يسأل عما يفعل هم يسألون، وهذا يخاصم الله في قدره ويتطلب معرفة ما لا سبيل إليه. فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه يعني في القدر قلبا سقيما، فإنه بإحضاره قلبه السقيم المليء بالشكوك والحيرة فإنه تعرض لمقت الله وغضبه. إذن هكذا تكون العبارة، أما العبارة الأولى أو اللفظ الجملة الأولى التي عدل عنها المؤلف وقال في نسخة، فالعبارة الأولى قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما هذه لا تصح لأنها تعتبر ناقصة أو ركيكة أو فيها إشكال تحتاج إلى إصلاح، والأصح منها ما العبارة التي تليها في قوله وفي نسخة أو النسخة الأخرى التي ذكرتها. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطن والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأرداؤها مرض الشبهة، وأرداؤ الشبه ما كان من أمر القدر. نعم، هنا حفظكم الله تكلم المؤلف الشارح عن القلوب، لأن المؤلف وهو الماتن قال: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. فالكلام هنا عن القلوب كلام مهم جدا، لا ينجو عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الحي، الحي بالإيمان والعمل الصالح، الحي بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله، الحي بذكر الله فيطمئن، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحي بالهداية والإسلام والتوحيد والسنة، كما قال هنا: أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإسلام والتوحيد وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلوب هي محل نظر الرب تبارك وتعالى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذا تارة يكون قلبا حيا وتارة يكون قلبا ميتا. فحياة القلب بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، وموت القلب بالكفر والنفاق والعياذ بالله والانغماس بأمور الزندقة والشكوك والحيرة وغير ذلك. وقد يمرض القلب مرضا مرض شهوة، وقد يمرض مرض شبهة. فالمرض يعرض للقلب، مرض الشبهة كما قال تعالى: فزادهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقد يكون مرض شهوة كما قال ربنا تبارك وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. وكلا المرضين، مرض الشهوة ومرض الشبهة، يؤثر على القلب فيضعف سيره إلى الله عز وجل، ويؤثر فيه بحيث أنه قد لا يفرق بين حق وباطل، إذا ضعف ضعفا شديدا يكاد أن يموت، فإذا مات لا يفرق بين حسن وقبيح، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. فإذا القلب يمرض، ومرضه بالشهوة ومرضه بالشبهة، ومرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة. مرض الشهوة يرجع إلى المعاصي والشهوات، ويمكن انهدارك بالتوبة، لأنه يشعر بالذنب ويشعر بفطرته بخطأه فيتوب ويؤوب. وأما مرض الشبهة فإن الشبه من أيسر ما يكون دخولا في القلب، فإذا دخلت في القلوب هذه الشبهات إذا دخلت في القلوب صعب إخراجها منها، فهي من أصعب ما يكون، لأن الذي تلبس بها يتدين بها، يعتقدها دينا كما هو في حال أهل البدع والأهواء. وأخطر الشبه وأسوأها وأردئها كما قال المؤلف: الشبه في باب القدر، لأنها تورث الحيرة والشكوك بطرح هذه الوساوس التي يطرحها إبليس وجنوده في قلوب هؤلاء المتحيرين المتشككين. فعندما تقع في قلوبهم الحيرة والشكوك تعظم الشبهة، حتى إن منهم من يصل والعياذ بالله إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله عز وجل، نتيجة الحيرة والشك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالقلوب تمرض، وأعظم مرضها هو مرض الشهوة والشبهة، والشبهة أعظم من الشهوة، والشبهات أيضا دركات، فأخطرها وأردأها شبهات القدر، الشبهات في باب القدر. والأمراض التي تطرأ الإنسان، الموت والحياة والمرض والصحة، تطرأ لهذه القلوب وللأبدان، للقلوب والأبدان. فالأمراض التي تكون من قبيل الحس، يعني لو مرض الإنسان في قلبه مرضا حسيا مع سلامته في الإيمان بالله عز وجل والرضا به والطمأنينة وانشراح صدره ويقينه بالله عز وجل وطاعته لمولاه وذكره لله، فإن المرض الحسي لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه، لأن قلبه حي وقلبه سليم. وهذا المرض العضوي، المرض الراجع للبدن، هذا يزول. فحتى لو مات فإن هذه الدنيا كلها إلى الفناء، هذه الدنيا كلها إلى الفناء. لكن الخطر والمضرة إذا كان المرض أو الموت للقلب موتا دينيا، يموت القلب موتا معنويا، الموت الشرعي الذي يموت القلب لا يفرق فيه بين الحسن والقبيح، لا يفرق فيه بين المعروف والمنكر، فهنا هذا الخطر. أما المرض أو أن يحصل للقلب موت بالتوقف وعدم نبضات القلب استمرارها وانقطاع هذا الرجل وموته، أو ضعف أو مرض قلبه مرض عضوية، هذا يتدارك. لكن المرض المعنوي بالشبهات وهي أخطر من الشهوات، أو مرض الشهوات، هذا خطير، هذا يؤثر على دين الإنسان، يؤثر على دين الإنسان. وكم من إنسان صحيح البدن صحيح القلب سليم، لكنه من حيث البدن ومن حيث الأمور الدنيوية والصحية، لكنه من أهل النفاق، من أهل الشكوك والحيرة، فهذا والعياذ بالله قلبه مريض أو ميت، قلبه مريض أو ميت. وأعظم العلاج لهذه القلوب لكي تسلم هو مداواتها وعلاجها بأعظم الأدوية وأنفعها وأعظم الأغذية والأشفية، وهو القرآن الكريم الذي جعله الله شفاء لكل داء. نعم، تفضل الشيخ أسامة أكمل. قال رحمه الله تعالى: ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجد جراحات القبائح، يقصد المعاصي والفجور غير ذلك، ولا يجيعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بوروده القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. وقد إذا كان قلبه ميتا، الموت الذي هو من جهة الدين، فهذا لا يتأثر بالضلال والانحراف وغطرسة الكفر وانتشاره، أو القبائح والذنوب، أو جهله هو بالحق، لا يهمه ذلك، لأن قلبه ماذا؟ ميت. فهذه الجراح لا تؤثر في قلبه، وما لجرح بميت إيلامه. فكما لو أنك رأيت إنسان ميت وأخذ شخص يجرحه أو يركله أو يضربه، ما يؤثر فيه، أنا ميت انتهى. فهكذا من مات قلبه لا تؤثر فيه هذه القبائح، المعاصي والكفر والزندقة وجهله بالحق، لا يؤثر علينا، قلب ميت أصلا. أما القلب الحي لا، ما يقبل مثل هذا، ويتضايق يعني يشعر بالأسى والحرقة من هذه القبائح ومن صولة الكفر وجولته. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء عالمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. يعني إذا مرض القلب المرض المعنوي، المرض الديني المتعلق بالشبهة أو الشهوة، فقد يكون له علاج، فيعرف له العلاج، وعلاجه بالقرآن، علاجه بالرجوع إلى الرحمن والتوبة، علاجه بالعمل الصالح، علاجه بالإيمان، لكنه يؤثر البقاء على ما هو فيه من مرض القلب، لأن نفسه تدافعه وتمنعه من أن يتعاطى تلك العلاجات والأدوية النافعة. وهذا موجود في النواحي الحسية، قد الإنسان يمرض مرضا حسيا فيوصف له دواء، هذا الدواء فيه مرارة عليه، فمن ضعفه لا يتحمل الدواء ويؤثر الألم الحسي البدني على تناول الدواء. لماذا؟ لأن هواه يمنعه من تناول الدواء، وتؤثر نفسه بقاء الألم لأجل أن لا يتناول الدواء لمرارته. هذا موجود في النواحي الحسية، كم من إنسان يمنع من بعض الأغذية ولا يمتنع منها، ما يتحمل. فكذلك في مرض القلوب أو موته أو موتها معنويا دينيا، فكم من إنسان لا يحرص على علاج قلبه مع وجود العلاج وتمكنه منه لغلبة هواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مخوف مخض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين ما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. نعم، كثير من الناس لا يتحمل ولا يصبر، يوصف له العلاج الشرعي ولا يتحمل لا يصبر، يبدأ يثير، يبدأ قليلا باستعمال هذا العلاج ثم ينقطع، يعلم أن هذا العلاج به شفاؤه ونجاته، يعلم لكنه لا يتحمل لقوة صبره ولعدم صبره، قلة صبره ولضعفه وجهله وعدم علمه، فينحسر ويرجع وينكس على عقبيه فيظل ويقول: دعني أكون مع الناس. تعرفون من عبارات الناس الشائعة في هذه الأيام، يقول لك: الحشر مع الناس عيد. لا، الحشر مع الناس ليس عيدا، الحشر مع الناس قد ضلال، فيه الضلال. الله يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فليس أن يكون الإنسان مع الناس سيكون في نجاة، فبالعكس الواجب على المؤمن أن يكون مع الحق ولو كان وحده، كن على الحق ولو كنت وحدك، ويأتي النبي وما معه أحد، والنبي ما معه إلا الرجل والرجلين، فليست العبرة بل الكثرة دائما مقرونة بالشرور والضلال، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن فكثير من الناس يعرف العلاج ويستطيع التداوي بالقرآن الكريم وبالعمل الصالح والإيمان وطاعة الله عز وجل طاعة رسوله، لكنه لا يتحمل. لاحظ، من أراد النجاة من النفاق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النفاق. لماذا؟ يدرك تكبيرة الإحرام، ما الذي يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أنه سيحضر للمسجد مبكرا، سيقرأ ما تيسر من القرآن، سيتنفل، فيصلي، كل هذه الأشياء إذا واصل عليها هذه المدة الطويلة أشعار وزيادة، فإن هذا يكون سبب لاعتياد نفسه وألفه لتلك الطاعة ومحبتها، وبالتالي يبتعد عن صفات المنافقين الذين ما هو شأنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا من يصبر؟ لابد المؤمن أن يصبر على هذا حتى يحقق السلامة والنجاة وتتحقق له. ولعلي أضرب مثال دائما يقع فيه بعض الذين يصابون بأمراض من جهة السحر أو العين أو المس، فكثير منهم إذا قيل له: استعد، اقرأ الآيات الكريمة، اقرأ الرقية، يقرأ يوما ثم ينقطع، فلا يزال به المرض ولا يزال به الألم. بينما لو واصل يشعر بالثقل. بعضهم يقول: لما بدأت أقرأ أو قرأ علي أشعر بالثقل، يثقل علي جدا كأن علي جبل من مقاومة الشيطان وصراعه له، نقول له واصل حتى تصل إلى القمة، كأنك تصعد قمة جبل، فإذا صعدت إلى قمة الجبل نجوت، وإذا بدأت في الصعود ثم شعرت بالثقل فهويت ورجعت ونكست على عقبيك سقطت، وهذا السقوط سيكون سقوطا مدويا يضرك ويسلط الشيطان عليك أكثر وأكثر. بينما إذا واصلت وقاومت بسلاح القرآن الكريم والتداوي بالقرآن الكريم والاستشفاء به فإنك تغلب الشيطان، لأن الله قال إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. فإذا واصلت ستصل للقمة وستنجو وستسلم ويعافيك الله سبحانه وتعالى، لكن كثير منهم ما يصبر ولا يتحمل. فهذا مثال على ما ذكر المؤلف. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. نعم، ولهذا قال ابن مسعود: الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وتطلق الجماعة بالمناسبة هنا تطلق الجماعة ويراد بها الجماعة في الأديان والجماعة في الأبدان، والجماعة العلمية والجماعة العملية. فالجماعة في الأديان هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما قال عن الفرق: كلها في النار إلا واحدة قيام يرزق الجماعة، وفي اللفظ الآخر قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلف هذه الأمة، هؤلاء هم الجماعة، لأنهم اجتمعوا على الحق على العقيدة الصحيحة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه هي الجماعة العلمية وهي جماعة الدين. وجماعة الأبدان وجماعة العملية وهي الاجتماع على ولي أمر المسلمين وعدم التفرق عنه، ولهذا جاء في حديث حذيفة قال: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وقال: عليكم بالجماعة ومن شد في النار. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم يكون بعدم الخروج عنه وعدم منازعته وترك التأليب عليه والإثارة والدعوة إلى الثورات والمظاهرات والفتن. فهنا يكون الإنسان يجب أن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم، فيلزم الجماعة أي يلزم الجماعة بالأبدان والجماعة العملية الذين اجتمعوا على ولي أمر المسلمين واتفقوا عليه، فلا ينقض بيعته ولا يؤلب عليه ولا ما إلى ذلك من الأمور التي سادت وراجت في هذا العصر من قبل دعاة الثورات والمظاهرات وأصحاب الفتن. فهنا يبين رحمه الله أن الجماعة ما كان الإنسان فيه على الحق ولو كنت وحدك، والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. وعن الحسن البصري رضي رحمه الله تعالى أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. هذا أثر عظيم يجب علينا أن نتمسك به، هذا واقعنا الآن. فلو تأملتم في أحوال المسلمين مرت فترات ولا زال بعض المناطق في العالم العربي والإسلامي تنتشر فيها البدعة، تنتشر فيها ينتشر مذهب الرفض، ينتشر مذهب الأشاعرة، ينتشر مذهب الماتريدية، ولا ترى من على مذهب أهل السنة وأتباع السلف الصالح إلا قلة، وربما حوربوا وربما عودوا وقتلوا إن ظفر بهم. فهذا يعني يدلك على غربة الإسلام وعلى غربة أهل الحق، فعليهم أن يتمسكوا بالحق الذي هم عليه ويصبروا. ولهذا قال رحمه الله: قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله. أوصاهم بالصبر، قال فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، كانوا قليل في أهل الضلال والانحراف الذين كانوا كثيرا. انظروا إلى فترة القول بخلق القرآن التي كانت بعهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كم من الناس من استجاب ومن فتن ومن أوذي ومن لم يصبر وسارع إلى هذا القول وغير ذلك. ثبت الإمام أحمد رحمه الله وقلة معه، ولكن هو أكثر من ثبت وأوذي حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنه ونصر الله عز وجل قول أهل السنة وأظهره في الملأ. قال فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، صدق رحمه الله. قال الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، أهل الإتراف الفجور والمعاصي والانحلال والانحراف، قال ولا مع أهل البدع في بدعهم، فهم على الحق وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وهدي الصحابة رضي الله عنهم. قال وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. هكذا نذكر أنفسنا بهذه الآثار النيرة التي ذكرها سلفنا الصالح. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فهناك أربعة أشياء فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض ضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والمنتفعون بالقرآن الكريم والمنتفعون به هم المؤمنون. قال تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فأهل التقوى وأهل الإيمان والعمل الصالح هم المنتفعون بكتاب الله تبارك وتعالى، هم يؤمنون به. وأما أهل الحيرة والشكوك والنفاق والزندقة فهؤلاء لا ينتفعون بالقرآن لأنهم لا يؤمنون به، ويبحثون عن الهدى في غيره ويبحثون عن الشفاء في غيره فلا يجدونه. يبحثون في كلام المتفلسفة وفي كلام أهل اليونان وفي كلام أهل الشرق والغرب، ويسودون الصفحات ويبحثون عما يجيب على تساؤلاتهم فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. نعم تفضل. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعير. وقال تعالى رحمه الله وقوله وننزل من القرآن، يقول من لبيان الجنس، يعني وننزل من القرآن أي وننزل آيات من آيات القرآن الكريم كلها شفاء، فالقرآن كله شفاء. فهنا من لبيان الجنس يعني آيات القرآن الكريم، وننزل من أي أن هذا القرآن كله شفاء، وليس في التبعير يعني ليس وننزل من بعض آيات القرآن لا. فهو يرى أن من هنا للجنس لبيان الجنس، وعلى هذا فكل القرآن شفاء، كل القرآن شفاء. ولا شك أن القرآن كله شفاء، لكن من خلال ما دلت عليه السنة وأفعال الصحابة والعلماء أن لما كان القرآن الكريم منه ما هو آيات أحكام ومنه ما هو آيات إخبار عن الأمم السابقة ومنه ما هو آيات فيها من المواعظ وآيات فيها من النواهي والأوامر والأخبار وآيات متعلقة بوصف الجنة ووصف النار، فصار من المناسب أن الإنسان يقرأ من القرآن الكريم ما يناسب الأمراض، ما يناسب هذه الأمراض. فكما أنه الأدوية تعلم شفاؤها للأمراض الحسية عن طريق تجربتها ومعرفتها، فإذا علمت فأن هذا الدواء ينفع لهذا المرض، فكذلك آيات الكتاب العزيز منها ما هو آيات علم أنها تؤثر في هذا ولا وتؤثر في هذا أكثر من هذا، كآيات السحر لمن أصيب بالسحر، وكالآيات التي فيها ذكر العين والبصر وما إلى ذلك تؤثر في المعيون. ومن آيات القرآن الكريم ما هو عام شامل كالفاتحة، كالفاتحة وآيات الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذه نافعة لكل الأمراض، نافعة لكل الأمراض. لكن كما ينبغي التنبيه إلى أن القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كالسلاح، هو السلاح النافع ولكنه بضاربه، فإن كان الضارب قويا متمسكا مؤديا حق هذا السلاح أمضى ونفع، وإن كان الضارب ليس مؤهلا وليس مستجمعا ولا مستمكنا من شروط الأخذ بهذا السلاح والعمل به، كأن كان منحرفا أو ضالا أو مخلطا أو ضعيفا، فإنه قد لا يحصل الانتفاع، فقد يحمل السلاح شخص ضعيف فلا ينفذ ولا يقمع العدو، وقد يحمله شخص قوي فينتفع بهذا السلاح ويقمع العدو ويقهره وينتصر عليه. فإذا السلاح بضاربه، فهكذا القرآن هو الشفاء. ولكن من الناس من قد يقرأ القرآن ويرقي ويقوم بالدعاء ولكن لا يستجاب له، إما لأن مطعمه حرام أو لأنه والغ في المنكرات والمعاصي، فمثل هذا قد يكون الإجابة ويكون الاستجابة والانتفاع بقراءته قليلا. لماذا؟ لأنه لم يستوفي حقه ولم يقم بما أوجب الله عليه تجاه القرآن الكريم. فمن هنا يتفاوت الناس، يتفاوت الناس، فكل من كان لله أقرب وأطوع وأكثر خوفا وخشية وتقوى والتزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بالقرآن الكريم وتأدبا بآدابه كان أحرى بأن ينفع الله بقراءته القرآن وينفع الله سبحانه وتعالى بدعائه لهذا المريض، فيجيب الله دعاءه ويحصل الشفاء بقراءته لكتاب الله على هذا المريض أو ذاك. ومن كان بضد ذلك وارغا في الحرمات والشبهات ولا يتورع عن الأمور المحرمة التي تمر بالقلوب، فإنه حينئذ قد يضعف ولا يستطيع الانتفاع بهذا السلاح العظيم وهو القرآن الكريم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على أدائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يرم ببحث الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقوله: عاد بما قال فيه أي في القدر أفاك أي كذاب أثيما أي مأثوما. نعم، فقوله كتيما يعني بمعنى مكتوم، فعيد ما أنا مفعول هنا. فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، القدر سر الله في خلقه، فهو يتكلم عن الخائض في القدر الذي أصبح قلبه قلبا سقيما نتيجة خوضه في القدر. سبب ذلك أنه التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني سرا مكتوما، ولهذا انقلب عليه قصده فعاد بها بما قال فيه أي في القدر أفاكا أثيما أي كاذبا مأثوما، أي عاد بالوزر والإثم والحيرة والشك والاضطراب والعياذ بالله. فعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في المجلس القادم نبدأ من قوله رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.